وأما القسم الثاني من درسنا وهو المتعلق بشرح كتاب التوحيد فنشرع فيه مستعينين بالله عز وجل، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الأدب معه وأن يرزقنا حب التوحيد وحب تعلم التوحيد. فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. آمين. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، تقدم بيان ما يتعلق بكتاب التوحيد. قال الشيخ: كتاب التوحيد وقول الله تعالى. هنا يجوز لك في قول هنا وجهان. الوجه الأول أن تجر القول هنا فتقول: كتاب التوحيد وقول الله تعالى، فيكون معطوفا على التوحيد. ووجه عطفه على التوحيد أنه شامل لكل الكتاب، كما أن كتاب التوحيد عنوان لكل الكتاب. فالمذكور هنا افتتاحية تشمل كل الكتاب. ولك وجه ثان وهو الرفع، فتقول: وقول الله تعالى، على الاستئناف والابتداء، على الاستئناف والابتداء. ومراد الشيخ هنا يا إخوة أن يبين أهمية التوحيد، أن يبين أهمية التوحيد بأمور. الأمر الأول بيان أن الجن والإنس إنما خلقوا من أجل التوحيد، بل كل المخلوقات خلقت من أجل التوحيد. السماوات والأرض وما فيهن خلقت من أجل التوحيد، الملائكة خلقوا من أجل التوحيد، الجن خلقوا من أجل التوحيد، الإنس خلقوا من أجل التوحيد، الأرض والسماء والليل والنهار والشمس والقمر خلقت من أجل التوحيد. وذلك أن المؤمن إذا رأى هذه الآيات العظيمة، أو أن الإنسان إذا رأى هذه الآيات العظيمة عرف الله، وإذا عرف الله وحد الله سبحانه وتعالى. كذلك الله عز وجل سخر للإنسان ما في الأرض من أجل أن يوحد الله، من أجل أن يستعين بذلك على توحيد الله. إذن هذا شأن عظيم للتوحيد، أن الخلق إنما خلقوا للتوحيد. هنا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن، والجن مخلوقات لله عز وجل، سميت جن لأنها تختفي عن الأنظار فلا نراها، فلا نراها. وما خلقت الجن والإنس، أنتم يا بني آدم الإنس، وسمي الناس بالإنس لأن الإنسان يستوحش لوحده ويأنس بغيره. الإنسان من طبيعته، من طبيعة خلقته، أنه يأنس بالناس. وما خلقت الجن والإنس إلا، وهذا أسلوب قصر وحصر، أسلوب قصر وحصر. فالمعنى: وما خلقت الجن والإنس لشيء من الأشياء إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. وقلنا إلا ليعبدون معناها إلا ليوحدون، كما قاله بعض السلف، لأمرين. الأمر الأول أن الأصل في هذه الجملة إلا ليعبدوني. فأضيفت العبادة إلى الله وحده سبحانه وتعالى. إذن معنى ذلك إلا ليعبدون مخلصين لي الدين، لأن بالإضافة إلى الياء إلا ليعبدوني. والأمر الثاني أن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، بل العبادة هي التوحيد. الذي يصلي يا إخوة مخلصا لله هذا عبد الله، هذا موحد. لكن الذي يصلي من أجل أن يقول الناس إنه يصلي، من أجل أن يثني عليه الناس، من أجل أن يمدح، هذا ما عبد الله، وهذه ليست عبادة بل هذه معصية. إذن العبادة لا يمكن أن تكون عبادة إلا بالتوحيد، والعبادة كلها توحيد. العبادة كلها توحيد، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. فمن صلى لله وحد، من صام لله وحد، من زكى لله وحد، من حج لله وحد. أما من عبد لغير الله فهذا ما وحد وما عبد في الحقيقة، وإنما هو عابد لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه اللام لبيان الحكمة والعلة. والعلماء يقولون العلة أو لام العلة إما غائية وإما حكمة. إما غائية بمعنى لا بد من وقوع ما بعدها، لا بد من وقوع ما بعدها. خلقت لتموت يا أيها الإنسان، خلقت لتموت. اللام هنا غائية لأنه لا بد أن تموت، ما في أحد يخلد. اشتريت الكتاب لأقرأه، اشتريت الكتاب لأقرأ، هذه حكمة. يمكن أن أقرأ الكتاب ويمكن أن لا أقرأ الكتاب، مثل ما يفعل بعضنا الآن، يشترون الكتب ويضعونها في المكتبات. قال عندي 1000 كتاب، ما شاء الله تبارك الله، قرأت، قال والله واضعها للاحتياط. إذن عندما أقول اشتريت الكتاب لأقرأه فهذا يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. هذه اللام لام علة الحكمة. فاللام هنا ليست غائية، لأنها لو كانت غائية لما أشرك أحد من الجن والإنس، وإنما لبيان الحكمة. ولذلك قال بعض أهل العلم الخلق من الله والعبادة بأمر الله الشرعي. الله خلقنا لا شك في ذلك، والعبادة بأمر الله، الله أمرنا بالعبادة أمرا شرعيا. فمن كان من أهل السعادة وحد الله، ومن كان من أهل الشقاء والعياذ بالله أشرك بالله، أشرك بالله. ولذلك قال بعض السلف معنى ليعبدون لأكلفهم بالعبادة، لآمرهم بالتوحيد وأنهاهم عن الشرك. وهذا هو الأمر الشرعي، لأن الأمر أمر كوني لا بد منه، وأمر شرعي يحبه الله ويمكن أن يقع ويمكن ألا يقع. هذا الواقع، وجدنا من الناس من وحد الله، ووجدنا كثيرين من الناس قد أشركوا بالله سبحانه وتعالى. وبهذا يا أخي تعرف الجواب عن سؤال، لماذا لم يذكر الله الملائكة هنا؟ الملائكة مخلوقة لتوحيد الله، لماذا لم يذكر الله الملائكة هنا؟ لأن الملائكة مخلوقة للتوحيد فقط، ما يتأتى منها غير التوحيد. الملائكة كلهم موحدون، فهذا بأمر الله الكوني خلق الملائكة هكذا. وإنما ذكر الله هنا من ابتلاهم بالأمر بالتوحيد، فمنهم موحد ومنهم مشرك والعياذ بالله. ما هي العبادة؟ العبادة أحسن ما قيل فيها قول شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع، ليست لفرد من العمل، اسم جامع يجمع أشياء كثيرة لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن يا إخوة، كل عبادة فالله يحبها ويرضاها. كيف نعرف أن الله يحبها ويرضاها؟ بأن يأمرنا الله بها. إذن لا تكون العبادة عبادة إلا إذا أمر الله بها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نأخذ من كلام شيخ الإسلام، أعني في تفسيرنا لكلام شيخ الإسلام، عندما قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ولا يمكن لنا أن نفتري على الله فنقول الله يحب هذا بدون أن يخبرنا الله، أو نقول الله يرضى عن هذا بدون أن يخبرنا الله سبحانه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فالعبادة قد تكون قولا وقد تكون عملا. الظاهرة مثل الصلاة، والباطنة المحبة والخوف والرجاء في القلوب، هذه العبادة. أما التعبد فما هو التعبد؟ التعبد هو التذلل والخضوع لله عز وجل بما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه المحبة. ما هو التعبد لله؟ هو التذلل والخضوع، لأن أصل العبادة هو التذلل والخضوع. أصل العبادة التذلل والخضوع. ولذلك اليوم يا إخوة نقول طريق معبد، أي أنه مذلل سهل. إذن التعبد هو التذلل، فلا بد في العبادة من ذلة. الذي يتكبر يفعل العبادة بكبر هذا ما تعبد. والعياذ بالله، الذي يذهب يصلي وهو يرى أن له على الله منة في صلاته هذا ما عبد الله. لابد من التذلل والخضوع لله عز وجل بما شرع، ليس بالهوى ولا بالرأي ولا بما يراه المشايخ ولا بما فعله آباؤنا، وإنما بما شرع الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يتذلل لله أو يخضع لله بما شرعه الناس وقاله الناس ولم يأتي في الكتاب ولم يأتي في السنة، هذا ليس متعبدا، هذا مبتدع على وجه المحبة. شرط العبادة يا إخوة، شرط التعبد أن يكون على وجه المحبة، أن تصلي على وجه المحبة محبا لله ومحبا للصلاة. فإذا خلت العبادة عن المحبة فهذا فعل المنافقين الذين يصلون وهم كسالى، لأنهم لا يحبون الصلاة. أما فعل المؤمنين التعبد فهو لابد فيه من المحبة. إذن يا إخوة، يجب أن نفرق بين حقيقة العبادة والتعبد، لأن هذا اختلط على بعض طلاب العلم فانتقدوا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعبادة، وقالوا لابد من الذل والمحبة كما قال ابن القيم، فخلطوا بين حقيقة العبادة ما الذي نسميه عبادة وبين التعبد. الذي نسميه عبادة بذاته بعيدا عن فعل المكلف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والذي هو فعل المكلف الذي هو التعبد، هذا الذي هو التذلل والخضوع لله بما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه المحبة. وأنا أعطيكم الفوائد باختصار، وإلا فمثل هذا الكتاب مليء بكنوز العلم والفوائد التي تشرح القلب، لكن إن شاء الله في الشرح الموسع نتوسع إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله أكبر. ولقد، عندنا يا إخوة هنا ثلاث مؤكدات، ربنا سبحانه يؤكد لنا، ولو قال الله لنا بكل مؤكد بغير مؤكد لصدقناه وآمنا، لكن لعظم شأن ما في هذه الآية أكده الله بثلاث مؤكدات. الأمر الأول القسم المقدر الذي تدل عليه اللام الموطئة للقسم، والثاني اللام، والثالث قد، فهذه كلها مؤكدات. ولقد بعثنا أي أرسلنا في كل أمة أي في كل طائفة رسولا، وهذا يدل على أن الله عز وجل بعث في كل الأمم رسلا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة وجدت إلا أرسل الله لها نذيرا، أرسل لها رسولا. ما وظيفة الرسل؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا، قال بعض أهل العلم معنى أن هنا بأن، فنقدر ماذا قبل أن؟ ب. ما الدليل على هذا التقدير؟ قول الله عز وجل بعثنا. أنا أقول لك بعثتك بالرسالة إلى أخي، أو بعثتك بالمال إلى صديقي، فلما قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا جاء بيان ما بعث به الرسل، فقدرنا بأن. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بماذا؟ بأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم إن أن هنا تفسيرية، تفسيرية تفسر ما بعث به الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. إذن الرسل جميعا أمروا بالتوحيد، أن اعبدوا الله، وعبادة الله كما قلنا هي التوحيد كما تقدم معنا. واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا أي جانبوه وميلوا عنه ولا تقربوه، وسنبين كيف يكون هذا بعد أن نفسر معنى الطاغوت. إذن ما هي وظيفة الرسل الأصلية التي بعث بها الرسل؟ أن يأمروا بالتوحيد وأن ينهوا عن الشرك. والطاغوت هنا من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، وأحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم رحمه الله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وانتبهوا هنا يا إخوة، فإن المسألة أشكلت على كثير من أهل العلم. لماذا؟ لأن وجدنا ممن يعبد من دون الله الرسل عليهم السلام، اليهود يعبدون عزيرا، والنصارى يعبدون عيسى عليه السلام، ووجدنا من يعبد الملائكة عليهم السلام. فهل هؤلاء يسمون طواغيت؟ لأن ابن القيم ماذا يقول؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فقال بعض أهل العلم إن هؤلاء لا يسمون طواغيت، فلا بد من تقييد كلام ابن القيم، فيزاد فيه: ورضي بذلك. ورضي بذلك حتى يخرج الأنبياء عليهم السلام ويخرج الملائكة عليهم السلام. والذي يظهر لي والله أعلم يا إخوة أن عندنا أمرين: عندنا اتخاذ الطاغوت، وعندنا الطاغوت في حقيقته. أن يتخذ الناس طاغوتا فيكون هذا طاغوتا باعتبار اتخاذ الناس له، لا باعتبار حقيقته، وهذا يدخل فيه كل من عبد من دون الله، ولكنه في ذاته ليس طاغوتا، في حقيقته ليس طاغوتا، لكن الذين عبدوه اتخذوه طاغوتا. ولذلك قال ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حده. حده يعني المعبود، ليس العبد، يرجع إلى المتجاوز به وليس المتجاوز. حده لماذا يا إخوة؟ ندرك جميعا أن كل مخلوق من مخلوقات الله له حد. فإذا جاء إنسان وتجاوز بهذا المخلوق حده فقد اتخذه طاغوتا، وإن لم يكن هو في حقيقته طاغوتا، لكن هو بالنسبة للمتخذ. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، عبادة الأصنام، عبادة الأشجار، عبادة الملائكة، عبادة الأنبياء، عبادة الأولياء، دخلت في هذا باعتبار المتخذ لا باعتبار المتخذ، أو متبوع كمشايخ الضلال الذين يقولون للناس: لا تذهبوا إلى دروس العلم ودروس التوحيد، هؤلاء وهابية ضلال كفار، تعالوا عند القبور. تريد الولد، الوهابية يقولون لك: قل يا الله يا الله يا الله، ما يأتيك ولد، تعال عندنا عند سيدي فلان. تأتي عند صاحب القبر تقول: يا سيدي فلان المدد، يا سيدي فلان الولد، يأتيك الولد. فيتبعهم بعض الناس، هؤلاء طواغيت، لأن هؤلاء اتخذوهم طواغيت. فاتبعوهم فيما يقولون، أو مطاع في تحليل ما حرم الله مع العلم بتحريمه، أو تحريم ما أحل الله مع العلم بحله. فيسمع في القرآن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فحرم الله أن ندعو أحدا مع الله. فيأتي شيخ يقول لا لا، الأولياء هؤلاء وسائط زلفى، ندعوهم لنتقرب إلى الله. فيأتي إنسان علم الآية ويعرف ويطيعه في هذا، أو علم أن الربا حرام لكن يأتي عالم من علماء السلاطين، وفي علماء من علماء السلاطين، وإن كان من الضلال من يتهم العلماء الربانيين الذين يقفون عند الأدلة بأنهم من علماء السلاطين، وهذا جهل وظلم. لكن في علماء سلاطين يقولون بما يقوله السلطان. إذا قال النصارى واليهود وكل شخص قلبه طيب في الجنة، قالوا نعم، لأن الرئيس قال هذا، لأن السلطان قال هذا. فجاء عالم من علماء السلاطين قال هذا المال الذي يوضع في البنوك وتؤخذ عليه فوائد، هذا ما هو ربا، حلال. فأطاعه في هذا مع علمه بأنه ربا وأن الربا حرام. هذا اتخذه طاغوتا في هذا الأمر. وعلى هذا المعنى، هل كل طاغوت كافر؟ ها؟ لا، لأنه طاغوت باعتبار المتخذ لا باعتبار المتخذ، لا باعتبار حقيقته، لا باعتبار الحقيقة. وعندنا المقام الثاني، وهو الطاغوت في ذاته، وهذا في الحقيقة هو من عبد من دون الله وهو راض أو غير كاره، هذا طاغوت في حقيقته، نسميه طاغوتا. من عبد من دون الله وهو راض أو غير كاره. فعندنا ثلاث مقامات هنا: أن يعبد من دون الله بأمره هو، وهذا أقبحه، مثل فرعون. فرعون أمر الناس أن يعبدوه وقال أنا ربكم الأعلى، هذا طاغوت. والثاني من عبد من دون الله وهو راض، لم يأمر بهذا لكنه رضي. جاءه الناس يتقربون إليه ويعطونه الأموال ويقولون يا سيدنا أنت مبارك، ارزقنا المدد المدد. وجد والله المسألة فيها فلوس وفيها غنى وجاه كبير، فرضي بهذا ورضي بأن يعبد من دون الله وأن يدعى من دون الله، هذا طاغوت. والثالث من عبد من دون الله وهو غير كاره، ما رضي لكنه غير كاره، مثل الشمس والقمر والحجر، هي ما هي راضية لكنها غير كارهة، فهذه تسمى طاغوتا. إذن ما الذي خرج يا إخوة، أو من الذي خرج؟ الملائكة والأنبياء عليهم السلام، لأنه لا ينطبق عليهم هذا، فلا يسمون طواغيت. هنا السؤال: هل الطاغوت بهذا المعنى كافر؟ الطاغوت في حقيقته نعم، الذي استحق أن يسمى طاغوتا بما ذكرناه بهذه الأمور الثلاثة فهو كافر. من عبد من دون الله بأمره، أو عبد من دون الله برضاه، أو عبد من دون الله بدون بدون أن يكره كافر إن كان يستحق أن يوصف. أما في أشياء ما يمكن أن توصف مثل الشمس، ما يمكن أن توصف بأنها كافرة أو مؤمنة. الشجر، واضح يا إخوة؟ هذا معنى الطاغوت. إذا فهمتم هذا وضبطتموه انحل عندكم الإشكال. المسألة مشكلة لو لم تفصل ويبين الفرق بين الطاغوت المتخذ والطاغوت الحقيقي. الطاغوت الحقيقي، إذن كلام ابن القيم رحمه الله صحيح في الطاغوت المتخذ، ولذلك قال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ولو أردنا حقيقة الطاغوت لقلنا يجب أن يضاف إليه ورضي بذلك أو لم يكره ذلك، ورضي بذلك أو لم يكره ذلك، إذا أردنا الطاغوت في حقيقته. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الدين الذي اتفق عليه الأنبياء جميعا هو التوحيد والتحذير من الشرك، هو التوحيد والتحذير من الشرك. والتوحيد يا إخوة لا بد فيه من نفي وإثبات، لأن النفي تعطيل للعبادة كلها. إذا قال الإنسان لا إله عطل عن العبادة. والإثبات لا يلزم منه نفي الشريك. عندما أقول الله إله ما يلزم منه أن غيره ليس إلها، فلا بد في التوحيد من النفي والإثبات. إثبات العبادة لله ونفيها عن غير الله عز وجل حتى يكون الإنسان موحدا، ولذلك جميع الأنبياء جاءوا بهذا. فما من نبي إلا وإمام الرسول إلا وقد أوحى الله إليه بهذه الكلمة العظمى لا إله إلا الله التي فيها النفي والإثبات. ولا يكون الإنسان مستمسكا ومتمسكا بشهادة أن لا إله إلا الله التي هي العروة الوثقى إلا إذا أتى بأمرين: كفر بالطاغوت وعبد الله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، قوية، ولكن شرط ذلك أن يكفر بالطاغوت وأن يعبد الله سبحانه وتعالى. طيب، عبادة الله عرفنا كيف التعبد، كيف يكفر الإنسان بالطاغوت؟ أن يبغض عبادة غير الله وأن يكفر بعبادة غير الله وأن يحذر عبادة غير الله. تبعوا لما أقول، أن يكفر بعبادة غير الله، كل عبادة لغير الله باطلة وكفر بالله، وأن يبغض عبادة غير الله وأن يحذر عبادة غير الله، أن يحذر أن يعبد غير الله ولو شيئا يسيرا، ولو أن يقدم ذبابة لغير الله سبحانه وتعالى، وأن يكفر بالطاغوت الحقيقي. الطاغوت في حقيقته الذي قدمناه يكفر به، هذا هو الكفر بالطاغوت الذي لا بد منه في تحقيق التوحيد. وهذه الآية أفادتنا فائدة عظيمة جدا، وهي أن دعوة الأنبياء والرسل لا بد فيها من أمر ونهي. فكل دعوة فيها أمر بلا نهي أو نهي بلا أمر فهي بدعة. الجماعات التي تقول ندعو إلى الله والدعوة إلى الله فضيلة ولا شك في هذا، ولكننا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، نأمر بالمعروف والمنكر يذهب، نقول هذه بدعة. لماذا؟ لأنها مخالفة لطريق الرسل جميعا. ما هو طريق الرسل؟ أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك جملة وتفصيلا كما سيأتينا إن شاء الله. إذن يا مسلم لا تغتر بمجرد الدعوة. نحن نعرف أن أكثر المسلمين الذين ينساقون وراء بعض الدعوات البدعية قلوبهم طيبة ويحبون الله ورسوله، بل ويبذلون من أموالهم الشيء الكثير، لكن يا إخوة ليس البذل علامة الصحة، وإنما الصحة أن تبذل في صحيح. فعلامة الصحة يا مسلم أن تصير على طريق الرسل. يا أخي جميع الرسل، والله ثم والله ثم والله، جميع الرسل كلهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف تحيد عن طريق الرسل وتقول لا دعوتنا أن نأمر بالمعروف؟ نأمر حتى المعروف، ليس كل معروف، وإنما ما يتفق عليه الناس حتى ما نختلف. بالله عليك هل أنت على طريق الرسل؟ تجرد لله، هل أنت على طريق الرسل؟ لا والله. لكن للأسف بعض المسلمين يا إخوة تركوا نصوص الكتاب والسنة وذهبوا إلى غيره، ذهبوا إلى الرؤى والمنامات والأمثلة العجيبة لتحبيب الناس في طرق مبتدعة. والله إنا نحب الدعوة إلى الله، وإني عندما أعلم أن مسلما يشتغل بالدعوة إلى الله على بصيرة أعلي مقامه جدا وأدعو له كثيرا. والله ما سمعت عن شخص يدعو إلى الله في بلد من البلدان على سنة وبصيرة وأنا لا أعرفه إلا دعوت إليه، إلا دعوت له وأحببته في الله. نحب الدعوة إلى الله لكن بطريق رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فلا ينفع أن نترك طرق الأدلة وطرق الرسل وناتي بأمثلة مضحكة مبكية من أجل أن نحبب الناس في الدعوة على غير بصيرة، على غير طريقة الرسل. من أعجب ما سمعت دليل لصحة هذا الخروج الذي ليس على طريق الصحابة، ليس على طريق الرسل ولا على طريق الصحابة، قال كتاكيت الحمام تأتي تخرج مغمضة العينين ولا تنفع نفسها وليس فيها ريش، أما كتاكيت الدجاج فتخرج مباشرة وتنقر طعامها ومفتحة وتنفع نفسها. قال تدرون يا إخوة لماذا؟ ما الحكمة؟ هات الحكمة العظيمة التي استنبطتها. قال أن المرجع والسبب في ذلك الأب، فالديك يدعو إلى الله يصيح حي على الصلاة، فأصلح الله أولاده وما ضيعه، وذكر الحمام يبقى عند الأنثى ما يدعو إلى الله فيضيع أولاده. إذن يا إخوة اخرجوا، هذا الدليل العظيم. سبحان الله، نترك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أمثلة حتى فاسدة. الآن يعني حتى في هذا المثال الديك ما ثبت أنه يدعو إلى الله، الديك يصيح، ثم الديك ما يذهب عن الدجاجة، عند الدجاجة دائما. الذي يذهب عن الحمامة هو ذكر الحمام الذي يطير، فهو مثل منتكس في نفسه. ويدل يا إخوة على أن بعض إخواننا الذين ينتسبون إلى الإسلام ويحبون الخير ما عرفوا البصيرة. ولذلك نحن ندعو إلى الدعوة وإلى أن نجتهد. يا إخوة، أهل الشر مجتهدون في الدعوة إلى الباطل في زماننا، يستعملون جميع وسائل التواصل للدعوة إلى الشرك، للدعوة إلى البدع. ونحن ندعو أهل العلم وطلاب العلم إلى أن ينشطوا في الدعوة إلى الله ويدعو إلى الله، ولا يجوز لنا أن نكسل. جهاد هذا الزمان الدعوة إلى الله بعلم. وندعو إخواننا الذين رزقهم الله حب الدعوة أن يرجعوا إلى البصيرة، وأن يدعوا إلى الله ببصيرة وسنة، وأن يتركوا ما أحدثه المحدثون، فإن هذا يخالف طرق الرسل جميعا، وهو طريق واحدة، ودين الأنبياء واحد كما سيأتي في المسائل. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله. نحن سنطيل فقط في المدخل اليوم وغدا إن شاء الله، ننتهي غدا من المدخل، لأن المدخل يشمل كل الكتاب، ثم بعد ذلك شأن الكتب يسير إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يبصرون الناس بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل يمكن القول بأن العبادة وسيلة والعبودية غاية؟ لا، العبادة حقيقة، والعبودية والتعبد فعل المكلف. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول شيخنا: لو تتفضلون بالتفريق بين الطاغوت الذي رضي وغير الكاره. كما قلنا يا إخوة، الذي رضي هو رضي بالعبادة وأنس إليها وأحبها، فهو راضي، الناس تدعوه من دون الله وهو راض بهذا، يأتونه بالنذور، ينذرون له ويأخذ منهم النذور ويقبلها، ويدعونه من دون الله وهو راض. وكما يعني عرفنا مثلا فرعون مثلا عبد من دون الله بأمره وعبد وهو راض. أما غير الكاره فهو يعبد ولا يكره ذلك، لا يكره ذلك، فيسمى طاغوتا، ويصح أن يسمى طاغوتا، مثل الشمس. ما يمكن أن نقول إنها راضية بعبادتها، لكن نقول إنها ليست كارهة، فيجوز أن تسمى طاغوتا لأنها عبدت من دون الله. نعم. يقول أحسن الله إليكم: في معنى الطاغوت، ما الفرق بين المتبوع والمطاع؟ كما قلنا، المتبوع الذي يتبع لقوته وسيادته، والمطاع الذي يسمع لقوله لعلمه أو فضله. يعني مطاع يطاع في قوله، يقول هذا حلال يقال هذا حرام، والمتبوع يتبع لسيادته وقوته كالسلطان ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بينتم لنا حفظكم الله أن ليس كل طاغوت كافر، فهل كل من اتخذ طاغوتا فهو كافر؟ لا، لأن اتخاذ الطاغوت يختلف، فكما ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان قد يتخذ طاغوتا بمسألة واحدة، يتخذ طاغوتا بمسألة واحدة ولا يكون بذلك كافرا، وإنما يكون متخذا للطاغوت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حفظكم وليس الله. المقصود في مسألة واحدة أنه يعبد غير الله في هذه المسألة، لكن يتبعه في حكم أو نحو ذلك. نعم. يقول أحسن الله إليكم، طالب العلم إذا رجع إلى بلده ربما إذا بدأ في الدعوة إلى التوحيد نفر عنه الناس، فبماذا يبدأ دعوته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يدعو الناس إلى كل شيء ويصدق إلا التوحيد، لأن الناس كانوا يحبونه وكانوا يسمونه الصادق الأمين، فلو دعاهم إلى كل بر لأطاعوه، ولكن الذي نفرهم هو الدعوة إلى التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال نؤخر التوحيد وندعوهم إلى البر والإحسان والخيرات ثم ندعو إلى التوحيد حتى لا ينفر الناس من ذلك. إذن عندنا أمر واضح جدا، هو البداءة بالتوحيد، ولكن الشأن كيف أبدأ بالتوحيد؟ هذا الذي يجتهد فيه. ليس من اللازم أن تبدأ بأن تتم بكتاب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، لا، وليس من اللازم أن تقوم في الناس في المسجد في أول خطبة تخطب في المسجد وتقول يا عباد القبور إنكم مشركون ولن تروا الجنة. وإنما تبدأهم بالتوحيد إما بأن تفسر القرآن، والقرآن كله توحيد، وخذ إماما معتبرا في بلدك ممن فسر القرآن وكان تفسيره يحقق المقصود، واقرأ لهم من هذا الكتاب وطعمه بما يناسب الحال. دعوت للتوحيد. خذ صحيح البخاري، ما فيه مسلم يقول لك لا تقرأ من صحيح البخاري، خذ صحيح البخاري واقرأ لهم صحيح البخاري واشرحه فقط بما يفهم منه المعنى. دعوت إلى التوحيد، بل حتى لو درست الفقه تستطيع أن تدعو إلى التوحيد إن كنت تحمل هم التوحيد. ترون ونحن ندرس الفقه أنه تمر علينا بعض المسائل فيها دعوة إلى التوحيد واضحة، تستطيع أن تدعو إلى التوحيد. المهم ألا تغتر بمقولة لا تنفر الناس، فإنه ما جاء الرسل إلا ليفرقوا بين المؤمنين والمشركين وبين الحق والباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا دعا إلى التوحيد أول ما دعا مع نفرة الناس، حتى من كانوا قريبين منه من أعمامه ومن كانوا يحبونه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال عمه وبئس ما قال، يعني أبا لهب، قال تبا لك ألهذا جمعتنا، وانطلقوا وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن يا إخوة التوحيد هو أصل الإسلام. ثم أنا قلت مرة لواحد من الإخوة لو دعوت الناس وهم على الشرك، دعوتهم إلى الصلاة فصلوا، ودعوتهم إلى الزكاة وزكوا، ودعوتهم إلى الصوم وصاموا، ودعوتهم إلى ترك الزنا وتركوا، وماتوا على الشرك، ما نفعتهم بشيء. لكن لو دعوتهم إلى التوحيد فوحدوا الله وماتوا موحدين لكن على ذنوب، نفعتهم بهذا. ولذلك من كلام شيخ الإسلام بن تيمية الذي يكتب بماء العين إن كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. إن كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. يا إخوة، موحد عاصي خير من مطيع طاعة كثيرة مع شرك. فكوننا ندعو الناس إلى التوحيد ونخرجهم إلى التوحيد ننفعهم، أما إذا دعوناهم إلى غير التوحيد ما نفعناهم، لأن كل شيء لا يصح إلا بالتوحيد. ولذلك ماذا يقول علماؤنا؟ كل دعوة بلا توحيد فهي دعوة فاسدة، هي ليست دعوة إلى الله، لأن شرط الدعوة إلى الله أن يدعى إلى التوحيد. بماذا جاء الأنبياء؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذن هذه الدعوة إلى الله. فالذي ما يقول للناس اعبدوا الله أبدا أي وحدوه، وما يقول لهم اجتنبوا الطاغوت ما دعا إلى الله. إذن يا أخوة يجب أن نفرق بين مسألة عدم الدعوة إلى التوحيد وهذه لا تجوز بحجة أن لا ننفر الناس، وبعض الناس من أجل السياسة واكتساب الأصوات يتركون دعوة التوحيد. وأنا قلت لطلاب العلم من قديم، الاشتغال بالسياسة كالانحدار في منحدر، ينزلق الإنسان في المنحدر ويترك الأعلى دائما ولا يمكن أن يقف إذا انزلق. ولذلك ليس شأن طلاب العلم أن يشتغلوا بهذا الباب. نعم يحرصون على أهل الخير ويدعون إلى الخير ويبينون السياسة الشرعية الصحيحة من غير انزلاق في هذا الدرب. الشاهد، ماذا كنت أقول؟ على كل حال نقول إن الدعوة إلى الله لابد فيها من التوحيد، فنفرق بين أن نترك دعوة التوحيد بحجة أن لا ننفر الناس، وبين أن نتفنن في الدعوة إلى التوحيد بما يقرب الناس. هذا مشروع، أن نقرب الناس إلى التوحيد أولا بأفعالنا، فنري الناس أن الموحد خير لهم من غيره، بتواضعنا، ببذلنا لأموالنا، بمساعدتنا للناس من أجل الله، وأن ندعو الناس إلى التوحيد بأسلوب مناسب. وأنا قلت للإخوة مرارا وتكرارا، يجب على الداعية أن يراعي ما يناسب الحال. أنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله وأبين ولله الحمد والمنة وهذا يعني نعان فيه على التوحيد. أنت في بلدك لست مثلي، أنا في بلد التوحيد في قوة، أنت في بلدك التوحيد في ضعف. أدعو إلى التوحيد لكن انظر إلى ما يناسب حالك، لا تقارن نفسك بي. الأسلوب والطريقة ينظر فيها إلى ما يناسب الحال وما يمكن، لأن الواجب مبني على الاستطاعة، مبني على الاستطاعة. ولذلك أنا أقول لإخواني من المشايخ وأهل العلم في المملكة عامة، أقول لهم يا أهل العلم، وهذا تباحثنا فيه كثيرا، إذا جاءكم مستفتي فلا بد من مراعاة بساط الفتوى، لا بد من مراعاة حال البلد. ليس الناس جميعا في بلاد الله كالناس في المدينة ولا كالناس في المملكة. فيجب على المفتي أن ينظر في هذا، لا يغير دين الله ولا يفرط في الأصول، لكن بما يناسب الحال شرعا، كما قلنا يا إخوة الوسائل الأسلوب هذه نتفنن فيها بما يناسب يعني الحال. وهذا في الحقيقة من أنفع ما يكون لتقريب الناس إلى التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: كثير من الناس يترك الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أن قبره صلى الله عليه وسلم مدخل فيه، فهل فعلهم صحيح؟ هذا ورع بارد، فإن العلماء مجمعون إجماعا قطعيا يقينيا بأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة على مر الأزمان. وهذا الإمام مالك كان في المدينة وقد أدخل القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان ينهى الناس عن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام السني وهذا الإمام أحمد وهؤلاء أئمة الإسلام. فالإجماع القطعي اليقيني على أن وجود القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع من الصلاة فيه، ولكن لا يقاس عليه غيره من المساجد، وذلك لأمرين. الأمر الأول يا إخوة، طبعا ينبغي أن نعلم أن القبر لم يكن في المسجد، وما قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وعثمان رضي الله عنه لما وسع المسجد لم يوسعه من جهة القبر، وإنما وسعه من الأمام. وإنما في زمن عبد الملك لما وسع المسجد أخطأ فوسعه من جهة القبر وأدخل القبر في المسجد. وجاء العلماء واجتهدوا في تقليل هذا الأمر. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة كيف هو الآن؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وحجرة عائشة في بيتها. إذن عندنا أولا حيطان الحجرة، ثم عندنا حيطان البيت، ثم بنيت حيطان أخرى مربعة، ثم بنيت حيطان على شكل مثلث قاعدتها من جهة الجنوب ورأسها المثلث من جهة الشمال، هكذا من جهة الشمال حتى إذا جاء المصلي لا يتوجه إلى القبر، تخفيفا لهذا الأمر. والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يهجر، وليس هناك مسجد يعوض عنه، ما في مسجد من مساجد المدينة يعوض عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة نقول أيضا لا يقاس عليه غيره، لأن كل مسجد وضع فيه قبر يمكن أن تصلي في مسجد آخر، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من يأتينا بمسجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل؟ ما فيه. ولذلك يا إخوة الغيرة على العقيدة طيبة والغيرة على السنة طيبة، لكن يجب أن تكون بسنة وأن نكون على طريقة العلماء، وأن يدع الشباب حماسهم. بعض الشباب من حماسه يؤلف مؤلف بطلان الصلاة في مسجد رسول الله، حتى العنوان قبيح، وما رجع إلى الأصول وما رجع إلى طريقة العلماء وما رجع إلى، ويثير الفتنة. بعض الشباب الآن يأتي لمواقيت الصلاة ويجتهد بنفسه، وربما هو لابس نظارة ما يشوف. جاءني واحد ببحث قال: يا شيخ أنا حققت مواقيت الصلاة. قلت: يا أخي نظارتك حجرية أنت. عنده نظارة من النوع الحجري من ضعف النظر. قلت: كيف حققت ويألف للناس مؤلف في بطلان المواقيت في البلد؟ يا إخوة يجب أن نسير على طريقة العلماء. الله رزقنا علماء في كل زمان نلزم ركابهم وعلى طريقتهم. إثارة الفتن وإثارة يعني تشكيك الناس في دينهم بهذه المؤلفات التي يتسارع بعض الشباب إلى كتابتها ليس من طريقة العلماء، فنسير على طريقة العلماء ونستن بسننهم. ومن ذلك هذا الأمر، العلماء مجمعون على أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة على مر الأزمان وأن لها الفضيلة. ما الفائدة أن تأتي تحاول أن تنفر الناس من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تحرم نفسك؟ الناس يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، وهذه خير لهم من 1000 صلاة لك أنت في المسجد الثاني. فالشاهد يا إخوة، لا شك عندنا أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة وفاضلة، وأخطأ في هذا فريقان: فريق يبتعد عن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحجة، وفريق يصلي في كل مسجد فيه قبر بحجة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غلط، وهذا غلط على ما بيناه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.